يتفلقون. الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام سورة الشعراء لي متوزت أنا سدستن يوان كسلي وإنه لفي زبر الأولين لن وإنه أي محمد صلى الله عليه وسلم وذكره إن محمدا صلى الله عليه وسلم وسيرته لفي زبر الأولين بقد مسوت مزعف توست نويا اللو إلال زبر بمعنى كتب الأولين قدمت مزعف قدمت سوت كنبي بفيت عليه الصلاة والسلام ينبروا مزعف توش بتعامه وكمزعف تميبالوت توراة النا إنجيل ناتشو كزيام زبور نو صحف وتشم نبرو بيبلت قن توراة النا إنجيل لاي ينبي عليه الصلاة والسلام هيوت بسفيو يتوسام هونون لفي بلو في وسط على نيو دار دار عدلم وسط بمولو وسط ببزات سلسون ميورا ولما لثنو إنما عبر لفي بفي الظرفية ليدل على أن سيرته صلى الله عليه وسلم ذكر في أكثر من مرة بس يا وسط مولتين لندي عندما لثنو إلى اللو يا نبي عليه الصلاة والسلام سيرة في زبر الأولين ملتوال زبر من مالتنا زبر مالت لفي زبر الأولين لفي كتب الأولين إمام القرطبي إن ذكر نزوله يا قرآن مورد تاريك لفي كتب الأولين با أقدمت نبيات وشوستنا ويعلو لمالتنا وقيل أإن ذكر محمد عليه الصلاة والسلام لفي كتب الأولين بل إلى أبو تادم والله من إلنا سورة الأعراف متو أمسى سبات تنيا وانكس لي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يجدونه نبي عليه الصلاة والسلام ياغن يتال على اللاتشو مكتوبا تصفو ياغن يتال عندهم إن السوزن في التوراة والإنجيل بتوراة النبى مصحف وسط بإنجيل وسط تصفو يا جن متال إلى الله سبحانه وتعالى يجدونه نبيون ما يفلقوا سوت يا نبيون نبي النتي على تقبلوا سوت سلال فلقوا تنجي سلم ما يقبلوا تنجي بتككل أونات يمي فلقوا كونه كليلا مصحف فلقوا أن لا تشوم يجدونه يا جن متال مكتوبا تصفو يا جنوتال عندهم ان السوزن دبيتاچو في التوراة والانجيل توراة والانجيل ميبال مصحفوس تصفو يا جنوتال سبحان الله سله نبي عليه الصلاه والسلام لتواي كفلك مصحف قدوسن السو غارا بالو مصحف قدوس مصحف قدوسن يزهنا بلنا السو غا بالو اسرداچو مالتكو نو على راسه غا انتو مصحف غار نو يالو بلاچو وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد سورة الصف لي عيسى ابن مريم يا مريم لج عيسى لا يعقوب لجوش بتك لالا بقي زيو لنبروت مالتنا إني رسول الله إليكم إني كود أن أنت يتلاكو إن يا الله ملك تنياني مصدقا لما بين يدي كفيت لفيت ينبرو المصحف ارغاغتش ما نوسو من التوراة توراة نونا ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد قال يا بمي متى نبي يم يابسركوني كان اسمه احمد يتبالى فلما جاءهم بالبينات ما سرجاون يزو عيسى ينغراچون ملكت يزو محمد بكسيل قالوا هذا سحر مبين يما إلي الذي قمت نوالوا بقرآن وست بقرآن وست يا نبي عليه الصلاة والسلام بيتشا سايهون يا صحابة وتشاتشوم بهاري توراتنا إنجيل وست تنقروال إلينا الله استي عبرن سورة الفتح عبرن النام ببو سورة الفتح حيازت أن ينوان كثن دينو كمي لو محمد رسول الله، محمد رسول الله ملكتنياو يا الله ملكتنياو محمدنا وين محمد رسول الله محمد يا الله ملكتنيانا. والذين معه السجار يالو تدقمو أشداء على الكفار بكافروش لاي برتوش ناتشو لكافروش انكاروش ناتشو اي ملسوم انقتايدفوم اي الفسفسوم اي لمامتوم رحماء بينهم بما هكلاتشو دقمو بتأمنوا متجازنوت بتأمنوا متكبابروت. سبحان الله سبحان الله. أهون يالو أمتنا يهي قرآن من نقره أمت عندي مثلا تراهم تاياتشو الله الجيزة ركعا سجدا ركعنا سجدا درقو سيسجدو ركع سيادرقو مريث لا سجد سيادرقو نمتاياتشو سراتشو ركعنا سجرنو يبتغون فضلا من الله ورضوانا يا الله أنت الرفاتنا وديتها بيتشا فرلقو رياء الناس ومعامي بالنجر باكباب ياتشو ايهين ملان سيماهم ملكتو تشاتشو سيماهم في وجوههم في تاتشو لا يلا ملكتاتشو من أثر السجود سجود كاد الرقبات يتنسى ونا السجود ياد الرقبات مالت يهي في تاتش اللي عند عندك زي اميك اسلونا ويهون السوم لمن ايهون اقن السوية للو سجود على الرقب مالت هاي دلو او كان يفقف فقنا وقال اللم او ند سجود مريض سينكا سنسيتيف حساسي هنا سونت لقوسلي تلا قل سماهم في وجوههم من اثر السجود في تحتشو لا يتايال مالت يمي سجدنا يمي سجد في يليال يتلألأ نوره ذلك مثلهم في التوراة يه بتوراة استعلوا مثالي اتشونو مثل من؟ مثل محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه يا نبينا كساتشو قاري أمنو سوت مثالي اتشونو يهي بتوراة است سلذي توراة انفلقو يهي مثالي يال تتكسب بالتوراة توراة هدلم ورق أما ورقة زو بالتاتمم ورورود قرآن نقرنا مثلهم في التوراة في كتاب موسى عليه السلام يا نبي صلى الله عليه وسلم إنا يا بحري يا صحابة بحري بزيه ملك تقلت قال فلق توراة أنبب كهاسك فأنببنا يهن يغني هبة توراة نو توراة ميبالو. ومثلهم في الإنجيل يا بإنجيل وستي الله تشو مثال يدك مو كذي ليت يالنو من يمثل له كزرع عند أزرئت ناتشو بكايا أخرج شطا عفون يا بك يا بك لا فاستغلظه يتنكر فآزره يدقفه النار فآزره فاستغلظه كزي يتنكر فاستوى تذكلن يا هنا يا بسلا فاستوى على سوقه وراسه قمو براسه أكم بغلوة لاي باقي داولا يقمو مراسه ما انكساك اسيميتي اللي يدرس أتكل تاينة ناتشو يعجب الزراع قبر يوتين يم ياس دستي هنا ليغيظ بهم الكفار. الله سبحانه وتعالى بتوراة بإنجيل يا نبينا يا صحابة وتشاتشون بهاري بزيه ملكو قال سؤال بل بلغ من وصف الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أركزيه يا بلتة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من بلوات شوال لنبيه عليه الصلاة والسلام من يهال يوقات شون دنبرة انديسي لنقرنال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وند لجوت شون من قر لاي كم يتعوتوا ميدا لاي سفر لاي كم يتعوتوا تلجوت ليتوا لجوت شون اندميوتوا نبيون عليه الصلاة والسلام يزياني هل ليتوا يمياوتوا ببتي هل مقلجا تسطوا اتشوا هل بمسافات شون اميذو صلوات ربي وسلامه عليه. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قن وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون قن كأيهودوش كإسرائيل لجوش يتوسلوا تبودنوش إياو وقونة يدبك اللو على الله እየደበቁ ነው። ደባቂዎች ናቸው። እውነት የሚደብቁ የሚሸሽጉ ናቸው ይላል አላህ። አብዱላህ ብኑ ሰላም ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ወአርዳ ወጀዓለ ልጀነተ መእዋሁ ወመስዋ የሰለመ ጊዜ እንዲህ ይላል ቁርአን አሉት ይባላል። አረ እንዲያውም የበለጠ ነው የምናቃቸው አለ። ምን ነው ሲሉት፣ የልጄ ነገር እኮ ሚስቴ ናት የነገረችኝ ልጄ እንደሆነ። የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማንነት ግን መግለጫውን የሰጠኝ አላህ ነው፣ ያስተማሩት ነቢያት ናቸው። ስለዚህ ከልጆቹ የበለጠ ነው የምናውቃቸው። ያዕሪፉነሁ ከማ ያዕሪፉነ አብናአሁም። እና ታዲያ ምን ሆነው ነው እንዲህ የሚያጭበረብሩት? ወኢነ ፈሪቀን ሚንሁም ለየክቱሙነ አልሐቀ ወሁም ያዕለሙን። የተለያዩ መጽሐፍቶቻቸው ላይም ያሉ ጥቆማዎችና የተሰጡ መልእክቶች አሉ። በአረበኛ በተለያዩ መጽሐፍቶች በተለያዩ ትርጉሞች የተነገረ ስለሆነ እንደው አንዳንድ ጊዜ ይህንን እውነት ካዩት በኋላ ነው ወይ እንዲህ ያሉት? አሁን በዓለም ላይ ሌላ እምነት አለ ብሎ የሚሰብክ ሰው እውነት ይህን ካነበበ ከሰማ በኋላ ነው ወይ የሚያስብል ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አለዚነ የተቢዑነ ረሱለ ነቢየ ልኡሚየ ለዚ የጅዱነሁ መክቱበን ዕንደሁም ፊ ተውራት ወልእንጂል፣ ያንን መጽሐፍ ማንበብ የማይችለውን ሰውዬ ነቢይ የሚከተሉ በተውራትና በእንጅል እነሱ ጋር ባለው ተውራትና እንጅል ዘንድ ተጽፎ የሚያገኙትን የሚከተሉ የእምሩሁም ቢልመዕሩፊ ወየንሃሁም ዓኒል ሙንከር፣ በደግ ስራ ላይ የሚያነሳሳ ከመጥፎ ነገር የሚከለክል፣ ወዩሕሉ ለሁም ጠይባት፣ ሐላሎችን ጥሩ ነገሮችን ለነሱ የሚጠቅሟቸውን ሐላል የሚያደርግላቸው፣ ወዩሐሪሙ ዓለይህም አልኸባኢስ፣ በእነሱ ላይ ቆሻሻ ነገሮችን ደግሞ እርም የሚያደርግ ወየድዑ ዓንሁም እስረሁም ወንጀሎቻቸውንም የሚያነሳ ወልአግላል አለቲ ካነት ዓለይህም በእነሱ ላይ ተጠምጥማ የነበረችውን የወንጀል ዳጎናም የሚያነሳላቸው ፈለዚነ አመኑ ወዐዘሩህ ፈለዚነ አመኑ ቢሂ እኛ በሱ ያመኑ ወዐዘሩሁ ወነሰሩህ ያከበሩትና ወተበዑ ኑረ አለዚ ወተበዑ ኑር አለዚ ኡንዚለ መዐ ከሱ ጋር የወረደውን አለ። እሳቸው ልክ ከአላህ የመጡ ልዩ ብርቅዬ ሰው ስለሆኑ የወረዱ አስመሰላቸው። ወለዚ ወተበዑ ኑር አለዚ ኡንዚለ መዐ ከእሳቸው ጋር የወረደውን ብርሃን የሚከተሉ ሰዎች ኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን ፈላህ የሚወጡ የሚሳካላቸው ምኞታቸው ሁሉ የተሟላላቸው ማለት ይህንን ነቢይ የሚከተሉ ብቻ ናቸው አለ አላህ። ለዓለም አዋጅ ነው ይሄ፣ ለሰው ዘር በጠቅላላ የተነገረ አዋጅ ነው። በፍጹም ይሄን ካላደረጋችሁ ነፃነት የለም፣ ፈላህ የለም። ሱረቱል አዕራፍን 157ኛውን አንቀጽ በግልጽ አንብቡት። ይሄው الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه ወተበዑ ኑር አለዚ ኡንዚለ መዐ ኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን። እንግዲህ በየትኛውም አጋጣሚ ስለ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማውራት የፈለገ ሰው እነዚህን የቁርአን አንቀጾች መነሻ ማድረግ ያለበት። ዓብዱላህ ብን ዓምር ብን ልዓስን አግኝቼ ይላል አጣ ኢብኑ የሳር قلت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم استي نبينا عليه الصلاه والسلام بحري نغري بيه طيبكوت عبد الله بن عمرو بن العاص ييه في التوراه بتوراه است انت متاقو كالس في نغرني قال اجل لكنه والله انه لموصوف في التوراه ببعض صفته في القران نبي عليه الصلاه والسلام توراه استم بالقران وست بتجلصبت بانداندو توراه بلاي تجلصوال من تبلوال يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ايه سوره الاحزاب هذه وحرزا للاميين ايه راسه توراه لاي نبره وحرزا للاميين جمروال لا مهيموچ حرزنا مدانيتنا انت عبدي ورسولي انت بارينا ملكتنينا سميتك المتوكلا بني بچا يميمكابل يسيمي حالو ليس بفظ ولا غليظ هايلنيا ما دلل لبدندانا ما يدلم ولا صخاب شاهم ما يدلم في الاسواق بجبايا لاي كمل فلفو سوچ ما يلت ايدلم ولا يدفع بالسيئات السيئة مدفون بمدفو عدلم ملس يمي ستو مدفون بمدفو لاي عدلم يمي ملسو ولكن يعفو ويغفر يالفال يكريلال سبحان الله ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء الله سبحانه وتعالى كزيه علم اي وسدوم حتى يقيم به الملة العوجاء ያችን ጠማማ መስመር ሳይስተካከልበት ሳይስተካከል በሱ በፍጹም አይወስደውም ከዚህ መሬት الله اكبر አየው ቃሉን بأن يقولوا بمعلت لا اله الا الله لا اله الا الله اسبل وعلمن ያን የተጣመመውን የማ አላዋቂ ምሁራንን ባዮች አይሁዳና ነሳራ ያጣመሙትን መንገድ ሳይስተካከል لا اله الا الله سيصبر ويفتح بها اعينا عميا دمبس بس يالو عينوتين سايكفت واذانا ثم دمقرقر يالو تنجروت سايصف سايسمع የተለየ ነገር ይኖራል ወይ ብዬ ካብ ኢብኑ አልአህባር የሚባለው ያ ይሁዳ ምሁር የነበረ በኋላ ጠየቁትና እስቲ በተውራት ውስጥ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባህሪ ንገረኝ እስቲ እንዴት ነበረ ብዬ ስጠይቀው ልክ ካንተና አብዱላህ ኢብኑ አምር ኢብኑ አልዓሲ እንዳለኝ አንድ ባንድ ነው ያለኝ አራተ የቁርአን ውስጥ ያለው ሁሉ እዚያ ነበረ እንዴት ይምል ያ ዮሐን ነብይ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يميلوا القرآن آيات ملكتو توراه استعلى عندما يهون يتمروا وحزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأصوات يميل عند زينو علينا بايهون بس عربين يعني نقاقر تنش لوت أرقوان ببلنجلان إلا أن كعبا يقول بلغته أعينا عمومي وآذانا صمومي وقلوبا قلوفي ياله يراسو انباب بسرعه نبرو يلال شجر يلو مي هي قران قريوچم انديو لوط ارغو يميانبوبت ياقرار سلت سلالو نو معناو غن عند نو ابو صخر العقيلي يميبال سويه حدثني رجل من الاعراب لال عند زلان سويه اورتونال لال جلبتو جلوبة الى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ود نبيو قايجه ود مدينة قايجه جباهوني يلال يا نغد قايجه نبيو باللوبت بنبروبت زمن ود مدينة متاونا فلما فرغت من بيعتي جباين سيقرس قلت لا الفين هذا الرجل فلا اسمع عنه منه يهن سويه ماغنيت አለብኝنا አንዳንድ ነገር ከሱ መስማት አለብኝ ብዬ ጎራልኩኝ ወደሳቸው قال ف فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون نبي صلى الله عليه وسلم ساقنياتشو باند بكل أبو بكر بليل أبو بكر عمر هنو بولدت معكل هنو أقنياتشو فتبعتهم في أقفائهم قال هلا تشون يتكتلكن تهدهركن حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يا سوية توراة يانببه توراة كفتو يانببه نبرنا السجار هلوه اللاتشون يعذي بها نفسه على ابن له في الموت يموت لموت يتطارى ينبر لج نبرنا راسه يصنع النبت نجر يفلق كما صعفا كأحسن الفتيان وأجمله لجوبة أمم يعمل الناق أنجي ينبر السلي متبتون ياتات عرب على اللبت كذي إراس لمعطرانات ثورات كفتو ينبب يا الله يهود أغار نبينا أبو بكر عمر سيهد تكتي يهد كوين لا لين الجاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي بأ الله ثوراتن باوردو جيتا بأ الله لم تأيقها اللو بزي مسعفه وست ينين بحرينا ينين موتعت عقنتهوال عمببهوال عالو تالا فقال برأسه هكذا أي لا أي على رأس ديوز وزال هكذا برأسه على لقنيوتم آلاتشو قال ابنه إني والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك لجوغن كنا لنا يتعمى مولدكونو توراثن باوردو جيتايهون بن إنيا بمسعفات شنوس يانتن بحرنا يانتن معوطات آقنتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أنت يا الله ملكتن يا مهن كنم كالله للا للا أملاك على منورون من مسكر الله قال أقيموا اليهود عن أخيكم أرباكاتشو النزي يهودوش كوان دماتشو غل الله أرقواتشونا أنسو قار النكة متعروا نبي صلى الله عليه وسلم ثم ولي كفنه وحنطه وصلى عليه كذي أما سيموت راساتشو كفنو راساتشو سقدو بد كبرو تلال ومن أدبي ما قرأت في هذا الباب قصة ذلك الإمام أبي محمد عبد الله الميروكي من بال أن تعلق عليه من تاريخ كذي هقار يتياز تاريخ الله يتعلق عالم قدمه تلك كيس ينبرون اتشو بابا لمهن هاكتو ينبر سونه ثم أسلم عندما وقع على آية في الإنجيل تبشر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم ينن هلو ما أرق لياغيني كالقرب بوهالا عندت إنجلوست عندت أنكس أغيني ياتش أنكس ينبيون عليه الصلاة والسلام ممتعت يمتاب السرنات كذيا هيسوي مسلم بتشاد اللم علف كتابا كتاب انديه مبالاون كتاب صح تحفة العريب في الرد على أهل الصليب تحفة العريب لتتراط عريوج يتلقس يتشرى دارقو تالو كتابو دارقو تلون يسيبو تحفة العريب من دنو علامو في الرد ملس بمست على من شك من أهل الصليب على أهل الصليب مسكال نيزو بمسكال دانيالن بمسكال عيمانو تبلو بمين كساكسو سوش لاي ملس يميست دارقو تنو بلو لتترات عريو تشتتاج يتبركت دارقو تنو بمين سيمو مسافون يهين مسعف بولدتن يكفلو عندن يو انديت اند سلمة يميابرار رابتنو ولدتن يو دقمو بكرسن نهايمانو توس يا إسلامين هنتين ينت لما دبس بس يتفطروتنا ما دبس بشاك أبابالوش كستتوش قبائيوش سلسلوش يميك قالتنا ومسافو وذكر قصة انتقاله للإسلام في 17 صفحة والإسلام يقباب بثن أسرى سبات قلتوش كأسرى سبات قلتوش بمانس أوفنو بسفو يابرار رو جن شخ ከዚህ በታች ያለውን አቅርብ ያለው ይላሉ። ረጅም ነው ታሪኩ። የዚህን ሰውዬ ታሪክና ሌሎችንም ነገሮች በሚቀጥሉት ርዕሶች በሚቀጥለው ትምህርት ላይ ያየዋለሁ ኢንሻአላህ። جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه انه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يتناغرو صحابيوچ ሁለቱን ማንና ማን ናቸው ተጠይቀው ሳይለያዩ አንድ አይነት መልስ የሰጡት